باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل لا يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. باب كراهة قول الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث الأول فيه الدلالة على النهي عن وصف المرأة للرجل المرأة كأنه شاهدها. لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه شاهدها، لأن هذا قد يفتنه، قد يسبب شرا، قد يتعلق قلبه بها. فلا يجوز هذا الكلام إلا من حاجة، كأن يخطبها الزواج، كأن يصف عليها الخطبة لحاجة أو أمان تشترى تصفها لها حتى يشتريها. أما لغير حاجة فلا، لأن هذا قد يفتن الرجل، قد يسبب تعلقه بها، قد يقع بسبب ذلك فيما لا ينبغي. والحديث الثاني والثالث دلالة على أن ينبغي للداعي أن يعزم الرغبة فيما عند الله، وأن لا يستثني. إذا دعا ربه فليجزم وليعظم الرغبة، فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم، لا يتعرضه شيء أعطاه جل وعلا. فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني كذا إن شئت. لا، يعزم المسألة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أنجني من النار، اللهم يسر أمري، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من. يجزم، لا يعلق، كأنه يعلق المعنى إن أعطيتني ولا أنا في حاجة، أنا مستغني. لا يصلح هذا، أنت في فقر إلى الله، في حاجة إلى الله، في ضرورة إلى ربك، فلا تعلق: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أنجني من النار، اللهم اشفع علي باس العافية، اللهم اهدني سواء السبيل. اجزم جزم معظم الرابع، فاسمي الله بأسمائه وصفاته، لأنك مضطر إليه وأنت الفقير إليه سبحانه، وهو الغني عنك جل وعلا. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجزم والعزم وعدم التعليق. وفق الله جميعا. الاستثناء عند التبرع ما يصلح، الدعاء ما يصلح، ما يكون بالدعاء، لا ما يكون بالدعاء، يكون بالخبر. الله ما يكون بالخبر: أنا سافر إن شاء الله، أنا متزوج إن شاء الله، وما أشبه ذلك. شيخ، بالنسبة قول الزائر المريض طهور إن شاء الله، هذا مو بدعاء، خبر يخبر أنه طهور إن شاء الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المريض طهور إن شاء الله. الافتراق أحسن الله إليك. إذا قلت لصاحبي عندما أفارقه نلتقي في الجنة إن شاء الله، هذا يكون أخبار أم من باب الخبر؟ سؤال يا شيخ: في بعض الزوجات يشرعون الرجل والمرأة أمام النساء، ما يصح فتنة يراهم كشفنا ولا يبالين، يصير في محل خاص، يدخلها في محل خاص. صلى الله عليك. خلو الرجل المرأتين منهي عنه؟ ما في بس، خلو الواحدة بس، أما إذا كانوا ثلاثة من دون فتنة، من دون يعني تهمة، فلا بس. النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل المرأة، فإن الشيطان ثالثهما، اثنين أو أكثر لا تخلوها إلا إذا كان هناك تهمة. لو كانت المرأة كبيرة، ولو كبيرة، على حديث عام كل ساقطة لاقطة. قول: ما يستحق فلان أن يأتيه هذا المرض، قول: ما يستحق فلان أو ما يستاهل، ما يصلح. الله رب لا حكم وعلم، هذا تعالى على الله جل وعلا.